ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه فتحت له الكعبة ودخل وصلى فيها صلى الله عليه وسلم وكبر في نواحيها. صلاة صلى الله عليه وسلم في الكعبة كانت صلاة نفل بالإجماع، كانت صلاة نفل بالإجماع. ما دام قلنا إن الحجر من الكعبة، داخل الحجر من الكعبة، إذن الصلاة في الحجر تعدل يعني توافق الصلاة داخل الكعبة، يعني المستند في الجواز هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. جماهير أهل العلم يرون أن الفريضة لا تجوز داخل الكعبة. جماهير أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم على أنها لا تجوز داخل الكعبة. الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله تعالى عليه، وهو في علمه في ورعه في فقهه فيما أتاه الله جل وعلا بسط له تغمده الله برحمته، علامة القصيم المعروف، كان يقول إن القول هذا فيه شيء من الضعف أن تمنع الناس من صلاة الفريضة داخل الحجر، ويقول ما جاز نفلا جاز فرضا، ما جاز نفلا جاز فرضا. وبما أننا أجمعنا على أن الصلاة داخل الكعبة جائزة وهي نافلة، فما الذي يمنع أن تكون فريضة؟ لكن العمل الذي عليه الفتوى، عليه عمل المسلمين منذ قديم الدهر، أنهم لا يصلون الفرض داخل الكعبة. ولذلك ترى أن مقام الرئاسة جزاه الله مثوبتهم إذا أقيمت الصلاة يخلى الحجر، إذا أقيمت الصلاة يخلى الحجر، والآن جعلوا له بابين صغيرين، فيسد الباب ويمنع الناس من دخول الحجر أخذا بقول جماهير أهل العلم، وقت الصلاة فقط، وقت الصلاة الفريضة، وقت صلاة الفريضة، ويؤذن للناس بعد ذلك بالدخول إلى الحجر. ويعني ورد من آثار يعضد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، يعني طلبت منه أن تصلي داخل البيت، فأذن لها أن تدخل الحجرة، وقال لها إنه من الكعبة. لكن السند فيه ما فيه، لكن هذه الطريقة عند أهل العلم أن بعض الأحاديث حتى لو ضعفت سندا لكن يوجد ما يقويها، إما معنا وإما أن تعضد بأحاديث أخرى. المراد أن الصلاة فيها، ما يتعلق بفوق سطح الكعبة كذلك يمنعه جماهير أهل العلم ويمنعون أضرابه. كذلك قال الشيخ بن سعدي، والقول بأن الصلاة على السطح كذلك تمنع، قال فيه شيء من الضعف، وإن كان هو لا يتوجه كلامه بالضرورة إلى قضية الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا يستطيع أحد أن يستثني أرضا أو مكانا إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة في هذا الباب يتوسعون في قضية المنع، لكن متأخر الحنابلة يضيقون الأمر، يعودون إلى قول الجمهور، يعني معاطن الإبل أي ثبتت بالأحاديث، والمقبرة ثبتت بالأحاديث إلا صلاة الجنازة، فهذه يقبلونها، لكن يتوسع الحنابلة كما قلت يصلونها أحيانا إلى 7 أو إلى 9 لحديث يصححه بعضهم، وحديث عند الترمذي، لكن أكثر أهل العلم على عدم تصحيحه والجمهور على عدم العمل به. هل هناك فضل في الصلاة في هذا الموقع؟ لا شك أن الصلاة في الكعبة داخل الكعبة لم يرد نص صريح في بيان فضلها، لكن بلا شك أنها أطيب وأطهر وأعظم مكانا قدسية على وجه الأرض، فلا ريب أن الصلاة كما تفضل بنية صاحبها تفضل بالزمن تفضل بالمكان. فالصلاة في الكعبة لها عظيم القدر وجليل المكانة، وإن كنا لا نستطيع أن نقول ما الثواب عينا لعدم وجود النص الذي ننقل عنه.